ربنا يشفينا ويشفينا. على سفرنا للدرس الماضي قسم النظري من كتاب الحافظ ابن حجر، والكتاب ما اعرفش انتوا جبتوه ولا لا، كتاب النكت بتاعه الحافظ ابن حجر. يعني ايه، اصبح من السهل ان الحصول عليها يعني في اي طبعه رخيصه، لان هو نص الكتاب موجود في اي طبعه، ما مش كده، واحنا ما بنعلق على نص الحافظ ابن حجر. فاحنا اتكلمنا في الدرس الماضي، هتقرا احمد ولا هتكتب؟ لا، ان كان الكتابه بتعوش. لا يا استاذ، ها؟ لا لا لا، جد والله. لا سنة، يعني حد هيدي لك بعد كده؟ ما انا مسجل. طب ماشي، احنا اللي انتهينا فيه المرة الماضية هو التعريف اللغوي للعلة، وقلنا ان اللفظ او المعنى اللغوي اللي يناسب المعنى الاصطلاحي هو العلة بمعنى المرض. وسنذكر الآن من كلامهم أنهم يقابلوا الصحيح بالسقيم ويقصدوا به المعلول، فالمعنى ده هو أنسب معنى لغوي من المعاني التي تطلق عليها العلة لغة، وهو أنه الحديث المعل بمعنى الايه الذي فيه علة تقتضي او فيه ما يقتضي ضعفه، ويبقى المناسبة اللغوية العلة بمعنى المرض والثقة. والاطلاقات الثانية ممكن ان احنا يعني نقول بينها علاقة، لكن دي اوضح شيء، وايضا اكثر ما جرى على لسان العلماء أنهم يقابلون بين الصحيح وبين السقيم. فلما نقول إن اللفظ اللغوي المناسب هو العلة بمعنى المرض أو السقم، ده يعني إيه مناسب. وطبعا بقى التفاصيل اللي مكتوبة وكده ما فيش فيها إشكال، يعني ما احناش محتاجينها في المدلول العملي. أيضا كلمة المعلول هم قالوا ان يبقى القياس الصرفي انه معل، ولكن قالوا بناء على انه معلول ايضا وارده على لسان اللغويين، وايضا وارده على لسان المحدثين. فالحافظ ابن حجر قال ان انا هستعملها طالما ان اهل الاصطلاح استعملوها، وايضا اللغه أو اللغويين استعملوها. وطبعا احنا كل وقوفنا عند النقاط دي لأنها سواء بتدخل في الأسئلة، يعني مضطرين احنا عشان نعمل سؤال نظري نقول يعني انه ايه يعني قولهم حديث معلول، اذكر مثلا كلام العلماء في ذلك وما وجهه، وهل هو ما كده يعني، فيبقى الكلام اللي موجود كله هو المقصود منه هكذا، إن الذين يعني انتقدوا كلمة معلول انتقدوها من ناحية إنها ليست مشهورة على عند اللغويين، لكن مستعملة، نعم مستعملة، حتى إنه في كتاب للشيخ القسطلاني شارح إرشاد الساري، كتاب في المصطلح، ذكر تقريبا 5 من علماء اللغة استعملوا كلمة معلول، مع أن الحافظ ابن حجر في اللي هنقراه ده أو بإن تقرأ خلاص ما ذكرش إلا الزجاج بس، وقال أنه مدام عالم من علماء اللغة استعملوا اللي هي كلمة معلول، فيبقى يعني كلام النووي أنه هو لحن ليس وجيها، والنووي قال هذا باعتبار الأمر المشهور. لكن القسطلاني أنا لقيته ذكر، وأيضا الأخ اللي هو محققه حول على الكتب، شكرنا يا شيخ جمال، إله يكرمك ويكون الدرك الجدع ده فلوس الثاني. أنت رجل جدع، أنت حبيب الله، من الحب ما قتل. ماشي أنا هسيبهم لك أخلص متشكرين. معلش اسمحوا لنا نوقف المواضيع لغاية ما نعمل الحكاية دي، عشان هي بتظبط الضغط معانا. وأيضا إيه في هذه المعلومات، إن هو من ذكر أنه لحن ليس كلامه يعني صحيحا، أو قال ذلك باعتبار مبلغ علمه، وهو منسوب إلى الإمام النووي، ويمكن حتى ذكره في التقريب أو إن هو شرح السيوط. الراجح إنه هو مستعمل لغة عند علماء اللغة، وإن كان ليس المشهور عندهم، لكن عدد اللي انا فاكره دلوقتي، بس انا ما صورتش الكلام، حوالي 5 من اللغويين، اخرهم الزبيدي صاحب تاج العروس. والزبيدي ده من العلماء اللي هو جمع بين الدراية بعلم الحديث وبين الدراية في اللغة. ولذلك انت لما تقرأ شرحه للإحياء اللي هو 10 مجلدات ده، فضلت خيرك، تلاقي إنه هو بيجيب روايات ومصادر ما شافهاش إنس ولا جن. أيضا هو في التاج اللي هو تاج العروس شرح القاموس له، كذلك نفس الحديث موجود فيه. ودائما لما نحتاج عنها كلمة نحب نقراها في التاج ده، لأن فيها نفس الحديث بجانب اللغة. فهو الشيخ القسطلاني ذكر، والمحقق أيضا ذكر تاج العروس، لأن صاحب تاج العروس متأخر عن القسطلاني. ده الشاهد. التعريف الاصطلاحي، المنطلق اللي احنا بننطلق منه فيه هو تعريف الإمام ابن الصلاح. ابن الصلاح لما نرجع احنا الى كلامه اللي هو الحافظ ابن حجر علق عليه في النكت، بنجد انه هو يتكلم على المعلول او يقسمه الى قسمين. قسم يضع له تعريف اصطلاحي وهو الذي سيتكلم عنه الحافظ ابن حجر، وقسم يعرفه بالمثال. فالحافظ ابن حجر مع أنه هو له علم كبير ودراية بما يكون بالمثال أو بغير المثال، أراد من خلال النكت دي تحديدا أنه هو يجعل التعريف الاصطلاحي هو التعريف الأول فقط عند ابن الصلاح، ورد على ابن الصلاح القسم الثاني وهو تعريف العلة بما يشمل العلة الظاهرة. فابن الصلاح لما تكلم على العلة في كتابه تكلم إن هي تعريف، قال الحديث المعلول هو الذي اطلع فيه على علة. اقرأ كده يا شيخ أحمد. فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطيع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها. أداء التعريف اللي ذكره ابن الصلاح، وبعد ما شرحه وكلم عليه وكده قال ثم أعلم أن المحدثين يطلقون العلة أيضا على إعلال الحديث بالأسباب الظاهرة كسوء الحفظ والإرسال والكذب، وأن كتب العلل الحديث موجود فيها ذلك. وهذا هو القسم الثاني اللي هو عرفه بالمثال بالكتب. وابن الصلاح في كتابه علوم الحديث التعريفات عنده نوعان، نوع يصوغ صياغة اصطلاحية زي اللي أراها أحمد دلوقتي، ونوع يذكره بالمثال، يقول مثلا المقلوب هو كحديث كذا. فابن حجر نفسه اللي هو رد عليه يقول هذا تعريف بالمثال. وما تقرا انت في كتب في كتاب ابن الصلاح تلاقي ليس المقلوب فقط عرفه بالمثال، ولكن عرف عددا من المصطلحات بذكر مثال، يقول ان هو كحديث كذا. فجاء على القسم الثاني ده اللي هو العلة الظاهرة وقال كده واعلم انهم يطلقون العلة على إعلال الحديث بما فيه سوء الحفظ أو الكذب أو الإرسال، وكتب العلل فيها كثير من ذلك. فأصبحت القسمة إيه؟ ثنائية. وأنت إذا نظرت إلى كتب المسألة، إذا نظرت إلى كتب العلل تلاقي فعلا إن هي فيها الظاهر وفيها الخفي. لا أدري يعني حتى الآن أو ليس عندي تعليل الآن لكون الحافظ ابن حجر يعني رد على من قال إن العلة الاصطلاحية تطلق على الظاهر والخفي. اللي أنا أشوفه بناء على قراءتي في ابن حجر نفسه إنه هو ده كان رأي في هذا الموضع، وأنه هو يعني تغير عنه بعد ذلك، لأن الأمثلة الموجودة عنه والاستعمالات الموجودة عنه تفيد أنه يرى أن العلة تنقسم إلى ما هو علة خفية وما هو علة ظاهرة. وأنا كنت فاهم لغاية وقت قريب إن ابن الصلاح هو أول من عمل هذا التقسيم، وبعدين لما رجعت الكتب اللي أنا يعني قريت فيها زمان لقيت إني أنا كاتب إن الخطيب البغدادي في كتاب الجامع قسم العلة إلى ظاهرة وخفية، وإن كان لم يضع لها تعريفا وإنما وضع لها توضيحا أيضا بالمثال. وأنا جايب المكان المصوره، بس أنا أريد إن إحنا عشان نفهم بس كلام الحافظ على ضوءه. وعدد يعني من كتاب المعاصرين في العلل على هذا القول، ان الراجح ان العلة الاصطلاحية تطلق على ما كانت علته خفية ومذكورا في احاديث الثقات فقط، وما كانت علته ظاهرة ومذكورة في روايات الضعفاء. أما ما يذكره الحافظ الآن تعليقا على هذا فهو نفسه لم يلتزم به في مشواره مع العلة تطبيقا في كتبه التي تكلم فيها على الأحاديث المعلولة، ده اللي نحن نريده. فخليه الأول بس يقول كلام الشيخ ابن حجر على أساس أن احنا كثير من اللي كتبوا في المقررات قالوا أن الكلام اللي هو قاله هنا أن العلة لا تكون إلا في أحاديث الثقات. طب أمال اللي هي في الضعفاء دي نسميها إيه؟ فهيقول كلام معناه أنه لا يلزم من كون أن دي علة أن يكون الحديث الموجود فيها معلول. لا تلازم بين وجود العلة في الحديث وبين تسميته معلولة. وطبعا ده برضو من كلام الحافظ اللي تابعه عليه الشيخ السخاوي في فتح المغيث، وتابعه عليه الشيخ البقاعي في كتابه النكت الوفية في على شرح ألفية العراق، والكتابين مطبوعين، وهما الاثنين دول من تلاميذه اللي تابعوه على هذا. واضطرهم هذه المتابعة ان هما يذكروا تعليل او توجيه ان حتى العلة الظاهرة دي اللي بتقولوا عليها ظاهرة هي فيها نوع من الخفاء. ولا شك ان هذا يعتبر تكلف خلاف الأصل الذي يراه غيرهم من العلماء. فنشوف دلوقتي الشيخ ابن حجر هيقول إيه، ويبقى احنا عايزين الكلام اللي بنقوله ده إن احنا لو نسئل فيه نظري هيبقى يعني التوجيه على هذا، إنه هذا التعريف الذي ذكره ابن الصلاح وعلق عليه العراق ابن حجر هل هو الوحيد الذي ذكره ابن الصلاح، ولا ابن الصلاح بعد ما ذكره ذكر النوع التالي وقال اعلم أنهم يعلون الحديث بأسباب أخرى؟ الموجود في علوم الحديث أنه هو نوعين، هو بقى علق على النوع الأول هو، وهيجي علق على النوع التاني وتشوف يقول لا ده التعليق ده يعني إيه، أو الكلام ده من الشيخ مخالف لتعريفه الأولاني. طب ما هو طبيعي أنه هو يكون مخالف لتعريفه الأولاني، لأنه هو في الأول بيتكلم على العلة الخفية، فمفروض أنه ما يتكلم على الظاهرة تبقى مخالفة، لكن لم يقل إن هذا لا يدخل. والحقيقة من الناس اللي يعني بعد الخطيب البغدادي كتأصيل للموضوع يعني يفيد في هذا الشيخ علي قاري في كتابه شرح النخبة، تكلم يعني في هذا بما سنذكره في موضع. تفضل يا شيخ. من الأول ثاني؟ فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها. قلت وهذا تحرير لكلام الحاكم في علوم الحديث. طبعا لما نقول تقدح في صحته هيبقى الحسن يطلع، بينما هي العلة تقدح في الحسن أيضا، وهو نفسه الحافظ بيعمل كده، يقول لك والله أنا قلت في صحته لأن تعريف ابن الصلاح ما أدخلش الحسن، لأن هو قال إيه التعريف، اقرأ التعريف تاني بتاع الإمام ابن الصلاح. فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته فاقتصر على الإيه صحيح، على الصحيح. السخاوي لما جاي يشرح الحتة دي شال الصحة وحط المقبول عشان يدخل إيه الحسن، لأنه هو العلة بتقدح في الحسن أيضا. تفضل يا شيخ. قلت وهذا تحرير لكلام الحاكم في علوم الحديث، فإنه قال أيوة معنى تحرير لكلامه، عايز يقول إن ابن الصلاح خد التعريف ده فهمه من كلام للحاكم في مبحث المعلول أيضا في علوم الحديث. يقول له خده إزاي، فهو ساق كلام الحاكم. قل كده يا أبا. فإنه قال وإنما يعلل الحديث، إذا رجعت أنت للحاكم هتلاقي فعلا كلام الحاكم كده. فإنه قال: وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهب، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فتخفى عليهم علته، والحجة فيه عندنا العلم والفهم والمعرفة. ده كلام الإيه؟ الحاكم. الحاكم. أنت لما تشوف الكلام ده وتشوف كلام ابن الصلاح إن هو قال مطلع فيه على علة تقطع في صحته مع أن ظاهر السلامة منها، تلاقيه فعلا أن هو ده تحرير لكلام. اللي انت تقراه كده ما تلاقيش تحرير لكلامه، انما ممكن نقول انه هو استفاد او كده، لكن لانه هو يبدا بعباره يعلل الحديث من اوجهه ليس للجرح فيها مدخل. لما حط هو انما، فكل الباحثين المعاصرين طبعا فهموا ان انما دي تقتضي الحصر، وبالتالي يبقى لا يدخل العلة أحاديث الضعفاء، لأنه هو بيقول إنما يعل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، واللي احنا بنقوله كله هو الجرح الظاهر، فمدام ما فيش للجرح يبقى هي أحاديث الثقات، وقال الرجل إنما، يبقى أنت لك عنده إيه؟ قال لك أيوة والله ده كلام ده مية مية، نقول له لا ولا حتى 50%. ليه؟ قال لأنك أنت ما تاخدش الكلام من رأسه وتترك عجزه، لأن بقية كلام الحاكم بيقول فيه، قول كده يا ابن، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات. لما يقول علة الحديث تكثر يبقى من غير الكثير انها توجد في احاديث الضعفاء ولا لا، وهذا يخالف الحصر اللي في الاول. والشيخ ابن دقيق العيد يقول انما تفيد الحصر اذا لم تقترن بما يدل على خلافه، فاذا اقترنت بما يدل على خلافه فيبقى العبرة بالقرينة، ويبقى إنما هنا ما دام الحاكم نفسه قال إنما يدخل الحديث يكثر في أحاديث الثقات يبقى ما حصرش، ويبقى إنما اللي في الأول دي مش على ظاهرها. طب هما ليه بقى؟ قال إن إحنا ناخد يكثر دي ونخليها الأول، إنه يكثر أن يكون الحديث معلا بما ليس للجرح فيهما مدخل، ومن غير الكثير أن يكون معلا بما للجرح فيه مدخل. تقول طب أنت دلوقتي بتحط السمك كده على التمر هندي، يعني إيه المستند في كده؟ قال المستند نص الكلام ده والقرينة دي، وإن الحاكم نفسه لما ذكر الأجناس العشرة حط فيهم ناس مجروحين، الجنس العاشر بالذات اللي هو مسلبه حط واحد هو نفسه مجرح، فازاي بقى ما يخشوش الجرح؟ زائد ان كتب العلة الملانة يقول لك هذا وهم هذا خطأ هذا وهم، كل ما فيها انه هو جرح مقيد، لكنه جرح برضه لأنهم يعتدون بالجرح المقيد كما يعتدون بالجرح المطلق. فلذلك الكلام اللي ذكره الحاكم هنا لا يمكن أن يفهم بناء على صدره فقط، وإنما يفهم باعتبارين: الاعتبار الأول أنه بعدما ذكر هذا الحصر ذكر قرينة تفيد أنه لا يريد الحصر، حيث قال ويكثر في أحاديث الثقات أنه يحصل فيهم إعلال كذا كذا، فأفاد أنه من غير الكثير أن يعلل الحديث بما ليس في أحاديث الثقات. أتبوا مال الأولان ده إنه ليس للجرح فيها مدخل. قال لي السقاط، السقاط ما فيش للجرح فيهم مدخل، وهناك قسم قليل للجرح فيه مدخل. مدام شلنا إنما اللي هي تفيد الحصر، خلاص أصبح الآن الكلام خالياً عن الحصر. وأن الحديث يعل كثيراً بما في أحاديث السقاط من الوهم، ويعل قليلاً، والقلة دي هنا قلة نسبية، ما هيش قلة حقيقية. كما أنه أيضاً قلنا تكسر العلة في أحاديث السقاط قلة نسبية، لأن الثقة إذا كسر منه الوهم لا يكون ثقة. إنما عايز يقول إن الكمية اللي موجودة في حد ذاتها كتيرة، لكن لا نستطيع أن نقول إن علل الحديث لثقة واحد كتير. هيفضل إيه؟ إيش إحنا بنشترط إنه عشان ثقة مبقاش له أخطاء يكون ضابط؟ طيب أما تكسر بقى نقول ده ثقة برضه؟ فإذا الكسرة المذكورة من كلام الحاكم تكسر في أحاديث الثقات من حيث مجموعها، أما ليس تكون كثيرة في أحاديث ثقة واحد، لأنه سيتحول إلى ضعيف شئنا أو أبينا. فإذا استدلال الحافظ رحمة الله عليه بأن كلام الحاكم ده يساوي كلام ابن الصلاح الأول ليس مسلما له بأمرين. الأمر الأول إن الحاكم نفسه ما جعلوش محصور في الثقات، وإنما قال يكثر في أحاديث الثقات. الأمر الثاني إن الحاكم نفسه أورد في أجناس العلل العشرة اللي هي ذكرها في بقية هذا المبحث ما هو معلول بعلة ظاهرة وفيه جرح. فلو قلنا أنه هو الأولين ده للحصر، يبقى الحصر ده معارض بالأمثلة التطبيقية ومعارض بكلام الحاكم نفسه في السياق أنه يكثر في أحاديث الثقات. قول بقى يا عم الشيخ. ما نسأل دلوقتي هم نقطتين ولا نقطة واحدة؟ يعني هم يتكلم في نقطة واحدة ولا نقطتين دلوقتي؟ العلة الظاهرة وخفية وحديث الثقات والمجروحين، ولا كلهم حاجة واحدة؟ نعم. الأحاديث دلوقتي احنا نتكلم في نقطتين ولا نقطة واحدة؟ الأحاديث العلة ظاهرة أم خفية، ولا أحاديث الثقات والمجروحين الاثنين واحد؟ ما ما ما هي اللي في المجروحين ظاهرة. أيوه تمام تمام. ماشي؟ تمام. تسكت للسهو بقى. ماشي. أنت عارف السيد اللي قال له الترمية اللي فوق؟ أنا مرة ثانية. هو ما بيزعلش على كل حال. أنا بس عايز أفهم بس، تمام. ما إحنا قلنا لكش لا يا عم، بس مو ما تزعلش. لا يا أستاذ. خلاص. فعلى هذا لا يسمى. هنخلص دكتور أسامة إن شاء الله، وإحنا نشكرك إن كنت انتظرتنا يعني المدة، لأن ده يعني تكرم من فضل مولانا. فعلى هذا لا يسمى الحديث. على هذا شوف بقى الشيخ. فاعتبر الشيخ ابن حجر ان التعريف ده يخرج عن التعريف الاصطلاحي ما لا يتفق معه، يعني اعتبر دي قيود، ان ما رواه في حديث ظاهره السلامة ومع وجود علة تقدح في صحته، فقال لك دي بقى قيود، وهيطلع بقى بناء عليها إن ما ليس في هذه الشروط فهو ليس داخلا في العلة الاصطلاحية. شو بقى أنت ها؟ فعلى هذا لا يسمى على هذا، يعني على ما ذكره الحاكم بناء على تفسير الحافظ له، وبناء أيضا على رأيه إن ابن الصلاح هذا هو تعريفه للمعلول كله وليس تعريف لنصفه فقط. فعلى هذا لا يسمى الحديث المنقطع مثلا معلولا. ليه؟ لأنه الانقطاع ظاهر. ولا الحديث الذي راويه مجهول أو مضاعف معلولا. ليه؟ لأنه هو تجيب انت بقى الأمثلة تلاقي الحاكم يقول هذا حديث معلول لأن فلانا مجهولا. الحاكم نفسه صاحب المقولة اللي احنا بنينا عليها هذا الهرم وهو ما هوش أساس فيه، بما يجعل هذا التفسير الذي ذكر أنه يقابل كلام ابن الصلاح ليس مسلما للشيخ الحافظ. قول بقى فعلى هذا، فعلى هذا لا يسمى الحديث المنقطع مثلا معلولا، ولا الحديث الذي راويه مجهول أو مضاعف معلولا. ليه؟ لأن دي كلها قيود ذكرت. جاء الشيخ بقى علي قاري قال له أنا راجل بتاع منطق، والأوصاف اللي تذكر في التعريف قد تكون للإخراج وقد تكون للوصف دون الإخراج، فأنت ليه خليت الصفات دي صفات إخراج؟ ما تخليها صفات وصف، مدام خليتها صفات وصف يبقى ما تقدرش تخرج منها ولا واحد. قال له طب ما أخرجش، وما لها أدخلها إزاي؟ قال له أنا أدخلها لك. الكلام ده في شرح النخبة، وهو كتاب القليل منا ما يقتنيه. قال هذه صفات وصفية وليست للإخراج، لأنه إذا أعل الحديث بالعلة الخفية فإعلاله بالظاهرة من وجه أولى. وكده دخل الموضوع وقال له خلاص اتفضل يا عم، بدل ما تخلي الكلام ده للإخراج خليه للوصف، والصفة الوصفية في حسب كلام البناطقة لا تخرج المحترز. يعني فلان طويل، هو طويل ما يطلعش القصير لأن ده إنسان وده إنسان. فقال له دي الصفات اللي انت خليتها دي تخرج، ليه ما تخليهاش صفات ثابتة وصفية فقط ليست للإخراج، ويبقى ده تعريف لنوع والظاهر يبقى داخل في العلة من باب أولى. إذا علينا الحديث بالسبب الخفي ألا نعله بالظاهر؟ وأصبح ده كلام منطقي جدا ومعقول ومناسب لصياغة التعريفات، وأن قيود التعريفات حسب كلام المناطقة تكون للإخراج وقد تكون للوصف. ولم أجد من ذكر هذا الكلام إلا الشيخ علي قاري، وهو كلام معقول جدا ويحقق المطلوب ويتناسب مع اللي هم وافقوا ابن الصلاح على أن العلة الاصطلاحية ما هي خفية نوع وما هي ظاهرة نوع. وقال بقى إن جيت للجد الظاهرة من باب أولى أنها تعل أحسن من الخفية. ده اللي مفروض يذكر هنا، إن الجواب أو المناقشة للشيخ ابن حجر في هذا أنه جعل الشروط اللي ذكرت في تعريف ابن الصلاح شروط أو قيود لإخراج المحترزات، بينما هي شروط للوصف، لوصف الواقع. وأن السبب اللي بيخلينا نقول إنها الوصف الواقع إن الذين ذكروها ذكروا علة الظاهرة، وأن إعلال الحديث بالعلة الظاهرة هو أولى من إعلالها بالعلة الخفية. هل نعل بالخفي اللي لسه هننبش عليه ونجيب له الجهابزة، ولا نعلش بالظاهر اللي هو قدامنا وأيضا الجهابزة هم اللي قالوا؟ فدي مما يجبه عن هذا، أنه قال له هذه الصفات ليست للإخراج ولكنها لإثبات الصفات فقط، وبالتالي لا تخرج محترزات. ويبقى إن كنت عايز تعل الحديث بالعلة الخفية فنحن نطالبك بأن تعله بالظاهرة من باب أولى. وهذا كلام مناسب جدا في هذا الموضع. تفضل يا عم الحاج. وإنما يسمى معلولا إذا آل أمره إلى شيء من شو بقى كلامه؟ قال إحنا مش هنسميه معلول إلا لما نبحثه ونلاقيه طلع كده، إن هو طلع منقطع أو طلع مجهول أو طلع كده. كده بيفرض هو على هذا انه التعريف اللي قاله ابن الصلاح الاول ان هي المانعه من صحته ما يجيش فيها حكايه ان احنا لما نبحث نجده مجهول، لان فرض الكلام ان يكون ليس فيه مجهولا، فكيف نقول اذا آل امره الى هذا؟ إذا قلنا أنه يقول أمره إلى هذا فهو لا يدخل في تعريف ابن الصلاح من الأصل. هو يقصد سنة، هو حاجة قدامي، حاجة مرسلة قدامي، حديث مرسل، واضح أنه واضح أنه مرسل في ضعف. طب إيه ليه دخلوا في العلل؟ لا مش كده، أصلك أنت فضيلتك اللي هو أصلا جنابك، إحنا عندنا الإرسال نوعين، نوع ظاهر ونوع خفي. فالظاهر انك انت بتبص تلاقي الزهري يقول قال رسول الله، فاي واحد هيقول لك ده مرسل يعني منقطع. لكن لما يجي يقول لك ان عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من ابيه تدوخ ازاي؟ يبقى ولدي انت شوف السعاده بقى يعملوا ايه، يقول لك ده نقتل. ازاي يبقى رواية الحديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه منقطعة؟ يقول لك هو كان عيل صغير ما يوصلش سن التمييز، سعد أبوه مات. طب فين بقى الأقوال اللي تقول كده؟ تيجي للناس اللي هم يقول لك لا سمع من أبوه وبدليل كده كده كده، والتاني يقول لا ما سمعش من أبوه لأنه كان صغير. فهي دي بقى الخفية يا عم الحاج، وربنا يكفيك شر الله والخفي يا عم الشيخ أحمد. وإنما يسمى معلولا إذا آل أمره إلى شيء من ذلك. إحنا نقول يا عمي إذا دخلنا على التعريف إنه هو أحاديث اللي ظاهره الصحة ما يجيش ده، لأنه يبقى التعريف ما هوش أصلا منطبق على هذا النوع اللي انت عرفته. شرط التعريف ان يكون الرجال اللي نشوفهم ثقات ابدا مية مية. ما عبد الرحمن ده ابن عبد الله بن مسعود ثقة الرجل، ما هوش ضعيف، وابوه صحابه واللي تحت منه ثقات، لكن الحديث معلول بالانقطاع الخفي. تفضل يا ابو. وإنما يسمى معلولا إذا آل أمره إلى شيء من ذلك. أنا أقول له والله فيه حاجات أصلا ما فيش فيها أقول. الراجل الزهري لما يقول قال رسول الله هيقول إيه؟ ما هو موجود هو، ما هو يقصد به هو بيقول يعني من الأول خالص. لا طب ما هو من الأول خالص هو منقطع، بس ما هو عايز، أنا عايز أقول هو يقصد كده يعني إنه يقول أنا أبحث وبعدين أثبت. أيوة أنت دلوقتي أول ما نقول لك الزهري قال رسول الله عايز أنت بحث؟ لا. فلذلك لا يسلم له أن كل ما هو إرسال خفي، كل ما هو إرسال يحتاج إلى أن يقول. في واحد ظاهر ما هوش عايز، فأنت يتدخل الكل يسلم بأن في تفصيل، في خفي وفي ظاهر، وبكده نحل الإشكال. إن صممت على أنه كله خفي وبعدين يظهر يبقى هو اللي زي عبد الرحمن ده. طب واللي لما الزهري يقول فيه قال رسول الله ده هيقول إلى إيه؟ ما هو من الأول قايل أهو. تبدي في الإرسال بس عشان فيها تفصيل، الإرسال فيه تفصيل، لكن واحد رويه كذاب من الأول في السند، طب إيه اللي دخلنا ليه في المعلول؟ ما هو رويه كذاب، ما هم حسبوا احتسبوا الكذب ده علة. والراجل لم أيوه، لأنه هو طبعا الكذب ده بيصل إلينا بالنقل، وإحنا بنعرف الكذابين بتراجمهم، فشأن من يدخل في هذه الصنعة أن يكون عارفاً الكذاب أو مميز الكذاب من غيره. كنا إحنا دلوقتي أنا وإنت بنضطر نقلب في الصفحة لما نشوف فلان كذبه وبعدين كده، ده موضوع تاني، لأن إحنا مش داخلين في العدد أصلاً. أخذ بالك؟ وفي هذا رد على من زعم أن المعلول يشمل كل مردود. كده نقول له الرد ده يا مولانا غير مسلم، لأن المعلول فعلا يشمل كل مردود، وأن الرد قد يكون بأسباب خفية وقد يكون بأسباب ظاهرة، وأن ما ذكرته للتخريج لإخراج المحترزات هو قيد للوصف وليس لإخراج المحترزات، والسبب إن إحنا أصلاً عندنا أنواع العلل الواقعية ظاهر وخفي، فلا نستطيع أن نقول إن ده وصف للإخراج، إن ده قيد للإخراج، نقول هذا قيد للوصف. ثم إذا أجزت الإعلال بالخفي فيلزم أن تعل بالظاهر من باب أولى. تفضل مولانا. وإذا تقرر هذا فالسبيل إلى معرفة سلامة الحديث، إحنا دي قرناها بقى، سبيل معرفة العلة ده طريقة كشف العلة. هات لنا بقى 701 كده عمي، 701 770 71 اللي هي عليها الورقة دي اللي قدامك، أيوة شوف بقى كده اللي هو هيجاوب فيها عن القسم الثاني. قوله صاد ثم أعلم أنهم قد يطلقون اسم العلة. قال ده القسم اللي هو ذكره، وهو ده اللي احنا أفادنا فيه الدكتور سامح بارك الله فيه، إن قد هنا كل الناس اللي تعرف في العربي فضلا عن الفرنجي إذا دخلت عن على المضارع تفيد التقليل. فيبقى هنا الكلام إنه هو النوع ده أقل. قال لك لو نقول كده هيتعارض مع بقية كلامه إن كتب العلل كلها بتكسر منه، فيبقى قد هنا للتقليل. ليه؟ قال لك بسيطة، الدكتور سامح ده أنا كنت قاري زمان في الشوكاني إن قد دي قد تكون للتكسير مش للتقليل، فالراجل مشكورا جابها لنا من كتب أصول الفقه أن قد هو طبعا بتوع أصول الفقه هم اللي يعلمونا، بس اقروا، حد فيكم يخالف نفسه كده ويقرأ كتاب في أصول الفقه هيبص يلاقي أنه كان مقصر كثيرا، لأن هو يقول لك اللفظ ده يدل على كذا وده ما يديش الوجوب، ده يدي الندب، ويخليك أنت لو أي واحد يحلل حاجة ولا يحرمها تحط صوابعك في عينيه، لكن طول ما قريتش هو يحط صوابعه في أي حتة عايزها، لا أنت مش عارف حاجة. فما أقول لك ده يفيد الوجوب، آه يا أخي ده الشيخ فلان قال يفيد الوجوب، أما أنت قاري يقول لك لا اللفظة دي ما تديش الوجوب، يتأسب الرسول يقول لك فعل الرسول ما هوش حجة دائما لأنه يحمل على الخصوصية. فتبص تلاقيك أنت إيه في حاجات كتير مش مظبطة معاك، وكشان كده بتتقرطس. فشوف بقى هو دلوقتي هيقول يتفضل عم الشيخ. ثم اعلم انهم قد يطلقون اسم العلة، فقد هنا ممكن نقول انها للتكسير مش للتقليل، محل الشاهد. حاشية ايه يا دكتور سامح؟ حاشية البناني على شرح جمع الجوامع، وشرح جمع الجوامع ده يا اخوانا هو في اصول الفقه لتاج الدين السبكي، وجبت انا كتاب تاني شرح الزركشي شرح الكتاب ده اسمه تشنيف المسامع في شرح جمع الجوامع. له كتاب تاني هم ده عندي، بس مش بإمتاع التشنيف، الهمع ده أنا شفته قبل كده بس كلامه يعني إيه واقف شوية، لكن التشنيف ده لما تقراه يدي لك حاجات لا شافها إنس ولا جن، من ضمنها حكاية برضو الجماعة بتوع العلة اللي هنا اللي يقول لك إن الواحد المعلل قد يكتشف العلة ولا يقدرش ينطق، ما يقدرش ينطق يا عم الحاج، وكلهم كاتبين وهو نفسه الإمام ابن حجر كاتب كده إن قد تقصر عبارة المعلل أن يقول السبب، وإحنا نقراها برضو ونمشي وراها. فالوصولين قالوا لا ما فيش كده، من لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه، من قدح في ذهن المجتهد عموما، قاعدة أن المجتهد عموما إذا انقدح في ذهنه شيء ولم يستطع أن يعبر عنه لا نأخذ بمن قدح في ذهنه ولا نأخذ بعدم ذكره، إما أن يذكر وإما أن نعتبره قال شيئا. أما تقولون والله المعلل ربما يعرف العلة ولا يستطيعش التعبير عنها وتقولوا لنا كده لا ما يبقاش قال، يكون ليس له قول، لأنه لا بد أن يصرح بمراده المجتهد. الكلام ده في التشنيف ده في الجزء الثالث صفحة 342، لا بد للمجتهد أن يصرح بما بدا له من الاجتهاد حتى نميز صحيحه من غيره، وأنه قد يكون الذي انقدح في ذهنه وهما وبالتالي لا يكون ملزم لنا. ده ما يقولوش بتاع الشيخ ابن حجر عالم ورجل لا شك انه التشنيف ده من الكتب اللي شافها، لأن الزركشي متقدم عليه في الوفاة، لكن حط الكلمة دي هنا انه قد تقصر عبارة المعلل عن ان يقول العلة وراح نمشيها. طب ما ممكن احنا ما نحط الاسئله يقولوا لقد قصرت عبارتي عن التعليل مش كده؟ هو احنا دلوقتي مش مفروض نطبق اللي بنتعلمه؟ اي قصرت العباره وخلاص وقفلنا الدكان على كده. ده منهجنا. فالرسولين قالوا لا ما فيش كلام زي كده، يا تنطق يا لا تعتبر لك قول. تفضل يا شيخ. ثم اعلم انهم قد يطلقون اسم العله على غير ما، فاذا قد هنا لا مانع ان تكون في بمعنى التكسير بناء على بقيه كلام ابن الصلاح، وان هذا كثير في العمل، وانه هو في الشيخ الشوكاني كان ذكرها في ايه ايه قد إيه؟ قد يعلم الله المعوقين منكم، فقال إن قد هنا مرحبا أستاذنا أساتذة التفسير أهل الله وخاصته. يعني أنا بتصل عليك مرارا وأنت كده؟ أنا تحت أمرك، أنا شفت لك والله الحديث يا مولانا. شوف القصة دي هو واخد ليلة بحالك يا مولانا، مش كده، ده احنا نروح لك حبوة. ربنا يكرمك يا استاذ، انا شفت لك الحديث هو فعلا ما هوش صحيح. طب انا قلت لك عشان البحث ده جابوا لي واحد عشان يحل مشكله، حتى لو جاب لك واحده ما هوش ماشي. ما جبت لك ليه انا الحديث عشان اصبر عن نفسي؟ الحديث لا الحديث ليس صحيحا. نعم هذا هو الورقه، جيت عشان خاطر اديها لك، كانت معايا كده ولا مش عارف هي معايا الان فين، لكن انا بحسب والله لذلك انا يعني. طب خليني بقى ادور عليه، لكن ان كنت مستعجل ترد عليه. لا هو بس بقولك الورقه اللي انا ما ادوني ابدا. واحد كان أنا أدور، لا أدور عليك والله، لكن مبدئيا الفائدة لا تليفوني أنا لا أقدر أتصل في المكتبة وأحطه برا، لأني ما أعرفش أصلحه، وأنت مبتلى بنفس البلوى. فأنا آسف والله. أنا يعني طبعا هم بيستدلوا بالآية القرآنية والآية القرآنية ما تفهمش أصلا، نفس بقى الحديث الآية القرآنية لا تفهم نفس الحديث هم مش فاهمين القرآن ولا فاهمين حاجة. والله بنتكلم مع الشباب أن يضللوا الناس واللي هو مش واخد باله فأنا متأسف مولانا سامح، لكن أشوفها إن شاء الله. لا عن أي حال، لا عندي والله لا عن أي حال، لا العفو يا مولانا، ربنا يكرمك، تحت أمرك يا مولانا. خلاص يا سيدي، اتفضل يا شيخ. ثم أعلم قد هنا إنه قد كلمة ابن الصلاح قد يعلون الحديث لا يلزم أن تكون بمعنى التقليل، لأن السخاوي لما جاء يشرح قال كده وقد يعلون، وقال ومع إنه قد كمان تفيد التقليل فأنا مش موافق زي شيخي ما هوش موافق. طب إيه أمال إيه تعليلك؟ قال يعني ممكن الظاهر دي تبقى فيها خفاء من حيث إنه الطريق التي تفيد غير معلومة. طب ما هي الطريق اللي غير معلومة دي لو مش موجودة ما تتحققش العلة، وإنت راجل يا سخاوي إمام. قال والله أنا زنقت في الموضوع ده عشان أتعاطف مع شيخي، فمش يعني ما عرفش يطلع منه بمخرج علمي. تفضل يا مولانا. ثم أعلم أنهم قد يطلقون اسم العلة على غير ما ذكرنا. على غير ما ذكرنا من الأول إن هي خفيف. رواية الحديث في إسناد ظاهره الصحة ده قال يطلقوها على غير هذا، فأصبح ده إطلاق تاني ومن ابن الصلاح نفسه. يقوم ابن الحافظ هو رحمة الله عليه وغيره يقولوا لا يا عم الأخيرة دي إحنا مش موافقينك عليها، ما توافقنيش عليها ازاي، ده انا مستند في هذا الى علماء العلل انفسهم وقايل لكم انها كتيره مش قليله. قال لا ده شوف انت حاطط قد في الاول، قال انا حاطط قد دي عشان تبقى قواعد الاصولين انها ربما يكون السياق يقتضي انها للتكسير وليست للتقليل كما فهمت، وما حدش يقول لنا كده الا الاصوليين لان هم اللي يحددوا معاني الحروف اصطلاحا او اصطلاحا شرعيا، يقولوا امسحوا برؤوسكم الباء ان كانت للالصاق يبقى لازم نمسح الراس كلها، ان كانت للتبعيض يبقى شعره واحده تمشي الحال، والدلالتين موجودين والمذهبين موجودين والسبب كله الباء ده. فقال ان كنت هتستعمل معانا قد دي احنا عندنا من قال من الاصوليين إن قد تكون للتكسير كما في آيات من القرآن الكريم مثل قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، فهل معناه إن ربنا قليلا ما يعرف المعوقين؟ ما تجيش. فهل يبقى إذن قد أحيانا السياق اللي تذكر فيه تفيد التكسير؟ طب هنا تفيد التكسير؟ قال كمل كلام ابن الصلاح هتلاقيه. قول يا رب مراده ما فيش كلام الصلاة خلص، ما ذكرش كلام ابن الصلاة؟ لا إلى آخره وسكت. إلى آخره. لو سمحت اللي هو معاكم منكم حاسب ولا حاجة يجيب لنا كلام، معك حاجة يا شيخ عثمان؟ اللي معاه دلوقتي أي حاسب هيطلع هيلاقي كلام ابن الصلاح إنه قال قد يطلقون كذا كذا، وهو كثير في كتب علماء العلل، فلما ذكر الكسرة أصبحت قد هنا لا تفيد القلة. تفضل يا عمي. مراده بذلك أن ما حققه من تعريف المعلول قد يقع في كلامهم ما يخالفه وطريقه. ومش بقى على إن قد قليلة، ليه؟ لأنه ده يفيده. وطريق التوفيق مش على إن قد هنا قليلة، قد يقع على إنها تقليل لأنه هيفيده في أنه عايز ما يبقاش إلا القسم الأول فقط. نقول له لا قد هنا ما يشتبعك لأن قد تفيد التكسير بدليل بقية كلام ابن الصلاح. تفضل يا أبي. وطريق التوفيق بين ما حققه المصنف. شو بقى طريق التوفيق؟ اعتبر أن ده تعريف معارض للتعريف الأول وأن بينهما معارضة، والحال أن هما قسمين، فالخلاف الذي بينهم خلاف تنوع وليس خلاف تضاد، فحول هو خلاف التنوع إلى خلاف التضاد. ده نوع خفية وده نوع ظاهر. لماذا تجعله خلاف تضاد وهو اختلاف تنوع؟ فالجواب هنا إن أراد التوفيق هذا التوفيق لو كان هناك تضاد. أنت فهمته على أن هذا الكلام من ابن الصلاح مضاد لكلام الأول، والحال أنه ليس مضادا له وإنما هو تنبيه لبيان التنويع أن هذا قسم وذاك قسم، وكل اللي شرحوا كلام ابن الصلاح بعدين لا يخرج عنهم حسب قراءتي إلا هو الحافظ رحمة الله عليه والسخاوي والبقاع، الثلاثة دول بس اللي هم حتى بقيت يعني تلامذة الحافظ ما لقيت لهمش آراء مخالفة. وطريق التوفيق بين ما حققه المصنف وبين ما يقع في كلامهم أن نسمى العلة بنى على أن هناك قيود للإخراج. قلنا لا يا عم، هي مش قيود للإخراج، هي قيود للوصف، وبالتالي لا تخرج. أن نسمى العلة إذا أطلق على حديث لا يلزم منه أن يسمى الحديث معلولا إصطلاحا، ده ما حدش يقوله أبدا. وعلم ابن الحافظ رحمة الله عليه وإمامته الكلام ده ليس على قدره. نحن نقول إن مش كل اللي يبقى مع فيه علة يبقى معلول. أمال يبقى إيه؟ معلول. لا، هو ما احنا اتفقنا إن معلول ومعلول هو ما هو ده الترماي. الترماي الدورين كلهم ماشيين مع بعض، ففيه ما فيه تلازم. يعني قوله لا يلزم، الجواب أنه يلزم، لأنه ما دام وجد الاسم ولم توجد قرينة صارفة فهو يشمل المسمى. كيف نقول إنه لا تلازم بين ما فيه علة وبين ما يكون معلولا؟ إذن ما فائدة العلة طالما إنه مش هيكون معلول؟ هو هيقولها. تفضل يا إذ المعلول ما علته قادحة. لا، المعلول ما علته قادحة لا يلزم ألا تكون أن تكون خفية. هو قال كده. ما أنا بقول لك أهو، لأنه هو ما جاي يرتب ما طلعتش معاه العبارات. احنا بنقول المعلول ما علته قادحة، لكن احنا لا ننازع في القدح وعدم، احنا ننازع في الخفاء والظهور. هو جاب قادحة خفية. جاب قادحة خفية. ما هو خفية جابها منين؟ من انه قصر التعريف. واحنا بنقول له لا، ادعاءك للقصر ليس مسلم، لان هذا الذي ذكره ابن الصلاح ليس فيه ما رأيته من الحصر والتضاد، ده خلاف تنوع، وبالتالي لا يحتاج إلى توفيق أو جمع. وقولك إنه هو ليس كل ما فيه علة يكون معلولا لا تلازم، بل التلازم واضح، وإلا فما فائدة الحديث أن فيه علة ونقول ليس معلولا؟ إذ المعلول ما علته قادحة خفية. احنا ما نقولش خفية لا ننزعك فيها، لكن المعلول ما فيه إلا قادحة، والقدح قد يكون بالخفية وقد يكون في الظاهرة. والعلة أعم من أن تكون قادحة أو غير قادحة، خفية أو واضحة. لا، التقسيم ده اللي هو بيقول والعلة، قول تاني يا ابو. والعلة أعم من أن تكون قادحة أو غير قادحة، خفية أو واضحة. الأصل فيها القدح، وعدم القدح يكون لقرينة. الأصل في العلة أن تكون لقدح، وعدم القدح يكون لقرينة. كيف؟ التدليس علة. إذا صرح في طريق آخر بالتحديث، فالقرينة دي هي اللي خلت العنعنة دي مش علة، لكن هي من غير هذا الطريق موجودة. فإذن عندما تأتي القرينة يكون الحكم للقرينة وليس للطريق الواحد بدون مراعاة القرينة، لأن القرينة تصرف عن المعنى الأصلي. ما لقيتها ابن الصلاح؟ اقرأ كده عم الحق، أو كلام ابن الصلاح. الله يكرمك يا دكتور سامي، بارك الله فيك. أوصي أرسل حكيما ولا توصيه. أنا لو قلت للشيخ أحمد هاته كان هيروح الصعيد، يقول لك ما ينفعش أنا من الصعيد. ثم أعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف، المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل. دليلك إيه يا ابن الصلاح لما قلت كده إن الإطلاق ده؟ عشان نعرف ان الحافظ بيناقش في شيء ابن الصلاح له دليل. ايه دليلك؟ قول كده. على ما هو مقتضى لفظ العلة في الاصل. قال الاصل في كلمة العلة ان هي السبب اللي يقتضي الضعف، ولم يقيد فيها الامر بالخفي، فبالتالي تشمل الخفي وتشمل الظاهر. ادي دليلي ان الاصل في اطلاق العلة يشمل الظاهر والخفي. أدي حاجة. فدلالة الكلمة اصطلاحا ولغة تشمل الظاهر والخفي. أدي دليل. قول الدليل الثاني أبا. ولذلك اوعى تخطي. ولذلك نجد في كتب علل الحديث. أدي الدليل الثاني أبا. الدليل الثاني الواقع، وهو وجود هذه الأسباب الخفاء الظاهرة في كتب العلل. ولسه دلوقتي ما هنقرأ كلام الشيخ أبو حاتم في علل الحديث، هيذكر الأسباب اللي في السقيم والأسباب اللي في الصحيح. فضل يا عمي. ولذلك نجد في كتب علل الحديث الكثير من الجهل. الكثير أدي اللي خلنا بنقول قد هنا تفيد الكسر. هل قد هنا تفيد قد يكون تقليل زي ما فسرها الشيخ السخاوي؟ الجواب لا. ليه؟ قال لأن القرينة أفادت أنه لا مراد بها، لا يراد بها هنا القلة. عيد تاني عم الشيخ أحمد. ولذلك نجد في كتب علل الحديث الكثير من الكثير. فيبقى قد هنا ما تفيدش التقليل. يقول لك دي قدم ما تدخل على النظرة تفيد القلة، نقول بس ما يكونش فيه قرينة. والشيخ ابن دقيق العيد لما قال حكاية القرينة دي قال والقرينة عمدة في هذا الباب، يعني ما هيش اي حاجة تزحزحها كده، لا، قال القرينة عمدة في هذا الباب. فقلت يا دكتور اسلام بالنسبة لابن حجر يعني عاوز يشرح التعريف اللي هو الأولاني اللي خفي. أيوة. طب ما هو ممكن يكون فيه من ابن من الكلام ابن الصلاح الأولاني اللي هو ظاهره الصحة، يبقى إذن هي العلة خفية، لأن لو ما قلناش حاجة يعني نقول له بس خلاها قسمة، لكن ما تخلاش هي كل العلة. طب في تعريف الصحيح قلنا اتصال السند، عدالة الرواة، تمام ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة القادحة. في فرق بين العلة والحاجات الظاهرة. إذن العلة ممكن تكون خفية. ما هي الشذوذ خفي. الشذوذ خفي. ماشي. ليه؟ وعدم الاتصال السند ظاهر. ما قال الشذوذ خفي. لكن هو لما ابن الصلاح قال هنا ما جابش حكاية ده التعريف ده. ده هو ابن حجر نفسه كشيء يبقى مش في صالحه ان هو عدل التعريف اللي انت بتقوله ده، لم يكتفي بالشذوذ بل ذكر العلة القادحة، وهي تشمل ما كان ظاهره زي الإرسال. فهو نفسه اللي حط التعريف ده اللي هو يعتبر مخالف لهذا. اما احنا بنقول ليه ان الحافظ في هذا الموقف مش على قدر علمه، وأن صنيعه التطبيقي ليس على هذا، لكن الإشكال في أن تابعه عليه اثنين، وأن اللي بيكتبوا دلوقتي كاتبين في بعض الكتب الدراسية أن العلة لا تكون إلا في أحاديث الثقات، ويروحوا جايبين كلمة الحافظ. طب الحاكم نفسه، إذا كنتوا أنتوا بتتعبدوا بالحاكم، الحاكم نفسه قال تقصر، ما قالش إنها لا تكون إلا. وأيضا لما عد الأجناس عد فيها ما هو مجروح بجرح ظاهر، فلنتوا تعملوا لأن تقربوا الصلاة، مش يتاخذ المبحث على بعضه. وإحنا هنجيب المثال اللي هو بتاع كده لما نيجي في تطبيقات العلل، الحافظ نفسه الحاكم نفسه والإمام ابن حجر وافقوا على هذا المثال بالذات في التلخيص الحبير، قال الحديث معلل. طب يبقى إيه اللي حصل؟ لا جواب إلا أنه في هذا الموضع باعتبار دينوكال رأى هذا، وأنه تغير اجتهاده إلى ما هو مؤيد بالواقع. طب ابن الحاكم بيقول يا دكتور أن هو علم برأس غير الصحيح والسقيم، ما قلنا ليش حاجة، يعني ممكن يقصد لدية العلة مع الصحيح والسقيم مثلا هتبقى الحاجة فيها ظاهرة، ما تقدرش تفصلهم. أنت لما تقرأها نظري يتهيأ لك، لكن لما تيجي انت دلوقتي وهنجيب احنا علة تلاقي كلهم مع بعض كبانية، يعني ليس منفصلا. معنى برأسه يعني ايه؟ يعني يفهم مستقلا، فاذا طبق يطبق مع البعض. هو كل اللي احنا بنبوس اي حدة فيكم انكم انتوا توافقونا ان تقروا، فما تقروا تلاقوا ان الكلام اللي في المصطلح النظري ده ان ما كانش يتطبق هنفضل احنا متقرطسين كده. ولذلك نجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ نحو ذلك من أنواع الجرح. وهيجي نفسه في كلام أبو حاكم يقول له أنت روح اسأل واحد، يقول له العلة دي أنت شفت الراوي؟ يقول له ما شفتش، روح اسأل واحد. فراح سأل واحد ورجع قال له هذا قال زي ما قلت، قال له قال لك إيه؟ قال له إن هو كذب، قال له أنا قلت لك إيه؟ قال له باطل، قال له الكذب والباطل واحد. تيجي واحد دلوقتي يكتب يقول لك الكذب ما يدخلش، ما يدخلش ازاي؟ اذا كان الراجل بتاع الاصطلاح نفسه اللي احنا بنغش منه قال يدخل. ارجع ثاني للنكت. لا خلاص كده قفلت الدكان انت. لا هيخش على قول الترمذي. هيخش على قول. لا خلاص ما تخشش بقى، انت كفايه عليك كده. اللي يهمنا دلوقتي انه الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه رد او راى ان الحديث المعلول هو ما كانت علته خفية وفي أحاديث الثقات في إسناد ظاهره السلامة منها، وما عدا ذلك لا يعتبره علة اصطلاحية، وبذلك آل الأمر عنده إلى أن هناك علة اصطلاحية وعلة غير اصطلاحية. قلناها ما يجيش كده، لو مدام سميتها علة خلاص يتشيل عنها كلمة العلة. أما تجيب أنت جبت أنا تلخيص الحبير مثلا وقريت له يقول علة علة علة. بل هنا في نفس الجزء ده في تعريف الحسن اللي عنده منكم نكت ابن الصلاح نكت الحافظ، في تعريف الحسن يقول إن الانقطاع علة وضعف الراوي علة وده علة. فقال لك آه أنا أقول علة بس ما يبقاش معلول. إزاي بقى؟ فقوله إن ليس كل ما هو علة يكون معلولا لا يسلم له، لأن لا ينفك الشيء عن صفته التي ثبتت له. نعم يا ست. ما هي تبقى انقطعت بقرينة مش بو هو، تبقى انقطعت بقرينة اللي شالته. احنا عايزينها تبقى، لان احنا كل حساباتنا لما تشوف في العلل بيجوا على طريق هم نفسهم قالوا بعد كده في نفس الكتب دي ان اكثر ما تكون العلة في الاسانيد. فلذلك احنا بنشتغل فرضاني، وفي دراسة الأسانيد لازم يبقى فرضاني، نجيب الراوي ونقول الراجل ده ابن لهيعة ضعيف، فإذا لم يتابع فالحديث من طريقه ضعيف. عند مسلم هو باعتبار رواية ابن لهيعة له ضعيف، لكن بمتابعة عمرو بن الحارث له أصبح صحيحا لغيره، وأصبح مسلم عنده الصحيح نوعين، صحيح لغيره وصحيح لذاته. إن ما عملناش كده ما يستقيمش المنهج. فما دام دخلت قرينة وغيرت يبقى السبب اللي خلاه يتغير إيه؟ القرينة. لو لم يوجد هذا الطريق لظل هذا المدلس زي ما وعنعنته زي ما، فلا يزول إلا بقرينة. إحنا عايزينه يزول بنفسه عشان يبقى التعريف ما قالش إنه قرينة، لم يدخل التعريف القرينة في التعريف. ده اللي احنا يعني يهمنا من كلام الحافظ. هو بعد كده هيقول بس تقسيمات العلة، وهو يقسمها إلى ستة أنواع. وهذا التقسيم السداسي اللي وضعه الحافظ ابن حجر حقيقة هو الذي يجمع كل الأنواع التي ذكرها غيره، لأنه مثلا الشيخ ابن حجر الشيخ الحاكم خلهم 10 أجناس، أما تيجي تجيب 10 دول وتعرضهم على 6 يدخلوا في 6. الدكتور اللي اسمه مصطفى باحو ده ولا باجو باحو عمل 22، أما قريت أنا 22 لقيتهم 22 مثال، بحيث أنك أنت لما تيجي تلخصهم يرجعوا تاني للستة. فأصبح التقسيم السداسي تقسيم شبه حاصر. ولذلك أنا فضلت أنه هو يكون التقسيم اللي احنا نمشي عليه، وخاصة أنه هو اللي ينطبق معانا. خلينا بقى نجيب الكلام اللي هو عن موضوع التقسيم اللي للعلة عند الخطيب البغدادي قبل ابن الصلاح، وكذلك كده عملنا زي لا هنا البطاطس. دكتور لو سمحت اتفضل. يعني معنى كلام حضرتك ان العله هي قاضحه، ده الاصل خفية أو ظاهرة، ده يشمل في العلم. العلم يعني تحت ده. أيوة. طيب، فما كان خفي فهو في كتاب العلم، في كتب العلم، وما كان جلي في كتب المطروقين والضعفاء. لا، وفي كتب العلم برضه. لا عارف لو ما دخلوش هم. بس كله يعني. لا مش خلة، ده أنا أجيب لك فضل خيرك. هو خلة طول ما أريدش. كل لو أريدها تلاقي زي الرز. وابن الصلاح لما قال كثير كان قال. فانت لما تقراها هتلاقي انه مش قليل. لذلك قلنا ان الكسره اللي هي موجوده دي موجوده فيه، مش معقول تبقى كلها خارجه على الاصطلاح. زائد ان احنا اصلا خدنا اللي هو خفي ده من الكتب دي. طيب، نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض؟ يا ناخد البيعه يا نسيبها. هذا الاشكال. هو اللي انا برجوكم عليه اقروا، والقراءه دي مش هتضركم، بل بالعكس ما دام دخلتوا هنا يبقى تعين عليكم ان تقروا، لان المناهج اللي بنقوله ده مروا بساعتين، ودلوقتي شوف كلهم ملوا، واللي عايز يروح واللي كده ما نقدرش احنا. والحال ان احنا عشان فعلا نتعبى كويس، ان مثلا يبقى في الاسبوع مرتين نعك فيهم العك الازرق ده فينفع. لكن احنا يا دوب الله اعلم اللي ضرب مشوار ولا اللي ضرب مشوار كم تجشم من الفلوس والحاجات دي عشان خاطر يجي. فانا بنصحكم بالقرايه، لان ما اصبحش دلوقتي ساعات الدراسه تتكون عالم يتحمل امام الله مش امامنا. ادي كنتوا بتنجحوا حتى بنص البطاطس، لكن امام الله انت كده كل ما تقصر كل ما تخون الامانه، ولا تتحملها ليه؟ بس والعلم ان مدتوش كله يقول لك انا لا ما اديكش. فضل اعمل حاجه. الحاجات اللي انا مصورها دي اللي هي اولا عن الكلام بانه هل العله ان هي نوع من الالهام ويمكن للقارئ او لصاحبها ان هو لا تنقدح في ذهنه ولا لا. العلل بتاع الرازي اهم عشان خاطر احنا اللي هندرسه هنسال فيه، يقول لك ده مش في كتاب وانت ما جبتلناش كتاب، احنا خلاص طلعنا من الكتاب دخلنا في التسجيله و15 واحد عاملين لنا تقرير. هنا في المقدمه لما تقرا هات كده المقدمه بتاع الرازي يا شيخ. هنا في المقدمه اقتصر أبو حاتم على الأقوال إنه ممكن العلة تتعرف وتنقدح في نفس العالم ولا يقدرش يقول. زي إيه؟ قال لك زي الجوهرجي لما مش عارف يمسك إيه. فأقول له خلاص. رجع بقى هو قال لك ما في، يعني هل الكلام ده على عمومه كده؟ قال لا، ده الكلام ده كان كلام مطلق وأنا قيدته في كتاب تاني. تقول الله طب احنا هندور نسرسب بقى وياك؟ قال هو كده، ان احيانا لا نحصل على رأي العالم من موضع واحد مع انه هو عالم واحد. ليه؟ لانه هو بيجيب وقتي على قد ما هو دلوقتي. بيض وشنا شيخ احمد قدام الناس البحار وعم الحاج مش كده يقول لك لا لا انت مش يعني ايه اللي بكده شو خلاص كده. اخبرنا ابو محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم هيقرا هو دلوقتي اولا الوقت بتاعنا اخبره ايه 1:10 فاضل نص ل 5 فاضل نص ساعه ل 5 فاضل ولا فات لا فاضل طيب فاضل نص ل 5 اقصى حاجه ان هي هتاخد تكه 5 ثواني معلش انا طبعا عايز امشي قبليكم لكن احنا كده مش عايزين يعني نفتح الدكانه ثاني على الموضوع ده عشان نبقى قفلناه ونخش بقى في الجانب اللي هو تقسيم العلم. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال سمعت محمد بن عبد الله بن نمير يقول قال عبد الرحمن بن مهدي معرفة الحديث إلهام. ماشي خلاص. قال ابن نمير وصدق لو قلت له من اين قلت لم يكن له جواب. طب احنا امال ايه بقى نشوف بطن وطلع العلم منها انتوا كده يعني بتعقدون قال لك لا احنا لسه احنا نجلها اكتر قول يا عم الحاج. اخبرنا ابو محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم رحمه الله قال وسمعت ابي يقول قال عبد الرحمن المهدي انكارنا الحديث عند الجهال كهانه. انكارنا للحديث عند الجهال كهانه يعني اللي ما يعرفش سببه والجهال مش مشكله يعني احنا راضيين نبقى جهال بس نوصل في النهايه انه ايه اللي هم بقى عايزين يتعلموا هتفضل تقول كهانه نجيب احنا بقى كده قال لك يا كهانه مش معناتها حكايه الحاو ولا كده لا هم كانوا يطلقون على كل من يدرس علما دقيقا انه كاهن حتى انهم كانوا يلقبون الطبيب بانه كاهن فهذا هو معنى الكهانه وليس معناه انه هو ضرب الودع وكلام من ده قول يا عم الشيخ. وسمعت ابي يقول مثل معرفه الحديث كمثل فص ثمنه 100 دينار دخل بقى في حكايه السياغ وكده وطبعا الستات عارفين والرجال برضو عارفين لانهم بيدفعوا غصبا عنه واخر مثله على لونه ثمنه 10 دراهم ايوه فدلوقتي جاب لك حاجات ان هو برضو ما وصلناش يعني هنعرفه ولا ما نعرفهاش الكلام لحد كده انه ما يتعرفش. اتفضل. حدثني ابي اخبرنا محمد بن ابراهيم بن سمية قال سمعت أحمد بن صالح يقول معرفة الحديث بمنزلة معرفة الذهب والشبه الشبه يعني اللي زيه اللي شبيهه فإن الجواهر إنما يعرف أهله إن الجوهر إنما يعرف أهله وليس للبصير فيه حجة إذا قيل له كيف قلت إن هذا بائن يعني الجيد أو الرديء بس فهل معنى كده بقى إن إحنا نجيب الحديث ونشكرنا ونقول حد يقرأ عليه الصمدية كل الكلام هو تشوف لحد ما خلص المقدمة ما قالوش إن فيه طريق أما جاي يتكلم عن أبوه هنا قال لا ده فيه طريق فأصبح الإجمال ده كان مفروض الحافظ رحمة الله عليه لما قال في النكت هنا إن لا يستطيع العالم أن يبوح إنه يجيب ده لأنه الكتاب في عينيه يعني الرجل كان من الميزة المعروفة به إنه هو يطلع ولا يمكن أن يكون ده ممر شهر لكن قال لك دي التعليقات كان كاتبها على الهامش والناس جردتها فما تعتبرهاش أفكار متكاملة أعتبر إنه هو دي كانت ممكن أن تزيد أو كده أو أنت ضم إليها خبرته التطبيقية فتعرف إنه الكلام ده كلام مرحلي فقط وليس هو القول النهائي للحافظ. قال لكم مال السخاوة ما كانش يعرف كده؟ لا لأنه بيشرح هو كتاب. فعلى قد برضه ما أتيح له كتب. لما جمع يعول كلام ابن الصلاح الثاني دخل بقى في حاجات إنه أصبح يقول إن الخفي الظاهر ده ممكن يبقى خفي. بقى طب احنا نقسمه الخفي والظاهر ونرجع نقول خلي بالك ده الظاهر ده بقى خفي. يبقى فايدة التقسيم ايه؟ التفريق فما اضطردتش مع السخاوي رحمة الله عليه ولا مع البقاعي. البقاعي كمان قال كلام أكتر، قال ده يمكن ده قبل استقرار الاصطلاح. يا عم ده أنا بنكلمك على الرازي اللي هو مات سنة كذا، كيف يكون إنه قبل استقرار الاصطلاح؟ فحبي يجاوب ما طلعتش برضو معه. والكلام ده موجود في كتب المصطلح اللي هي موجودة، وممكن اللي هيكتب يجي نقله، لأن في كتب تتعمل بالقص واللث تطلع أبداً علم زبد، وانت تقرأ متأرقص كمان ليه؟ لأن ما انتش عايز تقرأ اللي جوه. أما خلاص انت دلوقتي دخلت المعمل، يقول يا أخي انت هتحزننا ليه؟ ما تمشي. قول يا أخي خلاص خلصنا كده المقدمة، هي خلصت. شوف بقى هو ابن أبي حاتم أما يجي يتكلم على أبوه يقول لا الكلام ده أنا هغيره، وده كتابه ابن أبي حاتم وده كتابه. اقرأ بقى يا عم الشيخ. نفس الكتاب حدثنا عبد الرحمن. نفس الكتاب، نفس الكتاب يا ابن الجرح والتعديل. تمام. فضلت خير. وده للرازي. تمام. وده للرازي. تمام. ما شاء الله. يعني هو هو. وهينقل بقى عن ابوه كلام غير اللي اتقال هنا، ويبقى ايه المفروض احنا عشان المعلومه تكمل نجمعهم. تمام. يقول لك طب ما دي مكتوبه اهي موجوده، ولغايه ابن حجر انا هجيب اكتر من نكت ايه؟ يقول له ابدا، انت كده تعتبر يعني يا دوب خطيت ربع خطوه. يقول لك امال بقى اللي خد خمس ملازم وطلع فيهم الاول تعمل له ايه؟ قال خلاص تلك امه قد خلت. حدثنا عبد الرحمن قال سمعت ابي رحمه الله. هو يقرا بسرعه بحيث ان يعني تفضل يا شيخ. سمعت قال سمعت ابي رحمه الله يقول جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم ومعه دفتر فعرضه علي فقلت. طبعا هنا مشكلتنا يا أخوان النقلة أو النقول، مشكلتها دائما اللي هو ما بيدرسش حديث، والمشكلة دي أزلية من ساعة ما كانوا الناس دول موجودين. وهي إيه؟ إنك أنت لما تدرس العلوم العقلية تلاقي فيها تفاصيل تستغرق عمرك كله وأنت ما خلصتهاش، وكل ما تقرأ فيها كل ما يقل في نظرك المنقولات وتتشكك. واحد يكتب يقول إيه أنا لا أقبل أن يقال إن البخاري معصوم. إحنا ما قلنا لكش يا أخي معصوم، بيقول لك الرجل يخطئ، وإنه هو تألف كتاب في بيان خطأ البخاري في تاريخه والكتاب مطبوع، لكن بنقول لك الصحيح ده فرزناه وفرزته آلاف العقول في كل ولا طلعش في حاجة. يقول لك ما تقوليش إنه ما يخطئش، أنا بقول لكش إنه بيخطئ ولاش معصوم، لكن هات له أنت خطأ ونتكلم عليه. فيقول لك حديث الذبابة ده أنا لا أعقله. طب الناس اللي بيحللوا كلهم عقلوه، نخلي بقى البخاري وسيدنا محمد يبقى على عد عقلك انت اللي هو فاضي اصلا ما فيهوش حاجه. اتروح. ماشي. جاءني رجل من جلة اصحاب الراي من اهل الفهم. طبعا هو نصب ولا رفع ولا حدش يظبط له عشان لحسن يمشي راخر. بس زعل ان شاء الله، الله يكرمك. حاضر. على قد فلوسنا يعني. ومعه دفتر. لا شوف بس هو ما رضيش يدري اللي جنبه، طب ما كان يدري اللي جنبه يمكن كان هيقعد وشنا. يقول لك لا ده صعيدي زينا مش معقول هنديهوله. فعرضه علي فقلت في بعضها هذا حديث خطأ قد دخل لصاحبه حديث في حديث. ده كلام مين؟ ده كلام مين؟ اللي هو سأله فقال له الأحاديث دي، قال له دخل حديث بحديث. نعم. وقلت في بعضه هذا حديث باطل. أيوه. وقلت في بعضه هذا أدي باطل أو دخل الموضوع. تمام. وقلت في بعضه هذا حديث منكر. أيوه. وقلت في بعضه هذا حديث كذب. كذب. وسائر ذلك أحاديث صحاح. فقال لي من سائر ذلك يعني بقية ذلك. تمام. فقال لي من أين علمت أن هذا خطأ وأن هذا باطل وأن هذا كذب؟ أخبرك راوي هذا الكتاب. قال له ده الناس دي ميتة قبل أنت ما تتولد، هل هم اللي قالوا لك؟ دي طبعا شبهة. تمام. لأن كل اللي بيطعن في السنة كده يقول لك الكتب دي إيه المنع إن قلت زيار، وبيقول لك ده دي الزهري كتب الأحاديث دي للأمويين، قالوا له اعمل كذا وكذا، كتب زي ما هم والأسانيد دي كلها موضوع. تفضل يا شيخ. أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطت وأني كذبت في حديث كذا، فقلت لا، ما أدري هذا الجزء من رواية من هو، غير أني أعلم أن هذا خطأ وأن هذا الحديث باطل وأن هذا الحديث كذب. فقال تدعي الغيب. قال شفت اللي عشان جات الكهانة بقى، أنه تدعي الغيب، أنت ناس ما شفتهمش، هيقول له بقى. قال قلت ما هذا ادعاء الغيب؟ قال فما الدليل على ما تقول؟ قلت سأل عما قلت من يحسن مثل ما أحسن. يعني ما وصلوش للكلام اللي هيقوله في آخر الكلام، قال له روح اسأل واحد غيري، إن اتفقنا يبقى صح، إن اختلفنا يبقى كل واحد قال حسب رأيه. تمام. وده مش حل، الحل هو اللي هيقوله في الآخر. فإن اتفقنا علمت أن لم نجازف ولم نقله إلا بفهم. بفهم كله ده في الدماغ لسه. قال ما حاجاش طلعت شفناها. قال من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت أبو زرعة. قال ويقول أبو زرعة مثل ما قلت؟ قلت نعم. قال هذا عجب. فأخذ ألفاظي في تلك الأحاديث، ثم رجع إلي وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة في تلك الأحاديث، فما قلت أنه باطل قال أبو زرعة هو كذب، قلت والكذب والباطل واحد، وما قلت أنه كذب قال أبو زرعة هو باطل، وما قلت أنه منكر قال هو منكر كما قلت، وما قلت أنه صحاح قال أبو زرعة صحاح. فقال ما أعجب هذا، تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما؟ فقلت فقد ذلك أن لم نجازف، وإنما قلناه بعلم ومعرفة وقد أوتيناه، والدليل كل ده مسلم، لكن قل لنا أنت المعرفة دي إيه، لأن إحنا لحد دلوقتي عايزين نبقى شركاتك في الصنعة. فما قالش، هو طبعا ما قالش للراجل ده ليه بتاع الرأي. دلوقتي لما تقعد تجادل مع الجماعة دول ما تلاقيش في دماغهم حاجة خالص تستثمرها، فهو كان كده. قل له حاجة عقلية، إن الإنسان حيوان ناطق يعرف إن حيوان ناطق، لكن تقول له ده نقل بعدول السقاط الرواة كده ما فيش، مش متعبي في ذاكرته حاجة. تفضل يا أبو. والدليل على صحة ما نقوله بأن دينار النبهرجة يحمل إلى الناقد. النبهرج يعني مزو مغشوش. فيقول هذا دينار النبهرج، ويقول لدينار هو جيد، فإن قيل له من أين قلت أن هذا نبهرج؟ هل كنت حاضرا حين بهرج هذا الدينار؟ قال لا. فإن قيل له فأخبرك الرجل الذي بهرجه أني بهرجت هذا الدينار؟ قال لا. قيل فمن أين قلت أن هذا نبهرج؟ قال علما رزقت. علما رزقت، ماشي علما رزقت، بس انت وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك. قلت فتحمل فص ياقوت إلى واحد من البصراء. كله ده شغالين في اللي كان في المقدمة، أن زي الفص وزي كده، وأن واحد يعرفه لسه بقى آخر ما هيفوت بيه هيقول له بس العلامات هي واحد اتنين تلاتة أربعة، ويبقى هو كلام المجمل بقى اللي في الأول لازم يجي التفصيل ده يتنقل من الجرح والتعديل يتحط بعد ده على طول، يقوم تكمل القضية ونبقى احنا فاهمين. ساعة نقرأ اللي في المقدمة ده أو نلاقي واحد كتبه في مذكرة ووزعه علينا نقول ده نص القضية، بقية القضية عايزينه. تفضل يا شيخ. فتحمل فص ياقوت إلى واحد من البصراء من الجوهريين فيقول هذا زجاج، ويقول لمثله هذا ياقوت. فإن قيل له من أين علمت أن هذا زجاج وأن هذا ياقوت؟ هل حضرت الموضع الذي صنع فيه هذا الزجاج؟ قال لا. قيل له فهل أعلمك الذي صاغه بأنه صاغ هذا زجاجا؟ قال لا. قال فمن أين علمت؟ قال هذا علم رزقت. وكذلك نحن رزقنا علما لا يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا، بأن إحنا بقى ما ينفع معنا كده إن هم يقولوا إحنا تعلمنا ولا نستطيع أن نخبرك. طب إحنا ناخد نمشي إزاي؟ وكذلك نحن رزقنا علما لا يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا بأن هذا الحديث كذب وهذا الحديث مخطئ. الأصوليين يقولوا بقى لا عند كده لا هذا لا يقبل، إما أن يصرح بمن قدح في خاطره وإما أن لا يقبل، اللي هو في حكاية كتاب تشنيف المسامع ده. إلا بما نعرفه. قال أبو محمد تعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره. دخلنا بقى قال له خلاص مدام أنت زنقتني بقى أنا أقول لك الطريقة تعرف إيه جودة الدينار بالقياس إلى غيره. يبقى أول حاجة هو مقارنة الجيد بغيره فيعرف. فدخلنا بقى في الحاجة العملية قال له مش انتوا بقى بتوع الدنانير بيعملوا كده احنا بقى هنستعمل القياس كمحدثين. يقول له طب يا اخو قول كده من الاول بدل ما تدوخنا وتقول نبارك ومش نبارك ما تقول من الاول كده. قال ما انا مش لاقي المخاطبين من اهل الذكر، هكلم راجل طول حياته في علم المنطق والرأي اقول له ده ثقة وده ضعيف، يعني شايفه هو نفسه مش اهل لان يتخاطب معه. طب احنا دلوقتي جينا اهو في سنه اولى قول لنا قال هقول لكم بقى قول يا عمي. تمام. تعرف جوده الدينار بالقياس الى غيره. فان تخلص خلص يا شيخ طارق اهو فاضل تكه واحده تكه واحده. القطر هيمشي امتى ان شاء الله؟ لا خلاص ان شاء الله قبل قيام الساعه هنمشي. ربنا يكرمك. فان تخلف عنه في الحمره والصفاء علم انه مغشوش. دخلنا هو في المواصفات. نعم. ان فيه بقى صفات ويقاس الجيد بالردي، ادي الخضره وادي الحمره وادي المواصفات. وطبعا يا دكتور القياس بجمع الطرق. ها القياس بجمع الطرق؟ لا لسه شويه بس هو هيقول لك. ويعلم جنس الجوهر بالقياس الى غيره، فان خالفه في الماء والصلابه علم انه زجاج. ويقاس صحة الحديث بعدالة نقله. بس خلاص وصلنا للبطاطا. كما أنكم تقيسون المعادن جيدها برديئها وتكتشفون المواصفات، فنحن معاشر المحدثين نعرفه بالقياس على المواصفات التي نعرفها. وكان مفروض ده يتقال في المقدمة دي اللي هي اتقالت. قال لك ما احنا كنا مش مرتبين على ان المقرر وعدم المقرر على ان كل اللي قلناه الناس هتقراه، فاصبح احنا دلوقتي ضحايا حكايه الايه المقرر ده. قول يا عمي. وان يكون كلاما يصلح ان يكون من كلام النبوه. شفت ازاي الاول المواصفات يكون الاسناد ايه يا عمي؟ عداله الناقلين. عداله الناقلين. يبقى بقى مش كشف ولا كهانة ولا كلام من ده، لا إنه إلهام وعلم باستعمال الأسباب الموصلة له. وأضاف الخطيب البغدادي إلى ذلك شيئا سنقوله بعد قليل. ويعلم سقمه وإنكاره بتفرد ما لم تصح بتفرد ما لم تصح عدالته بروايته. المواصفاته ما اصبحتش بقى كهانه، فكان لازم كل اللي بيألفوه وبيكتبوا للناس عشان يجيبوا الخيبه دي يقول لك احنا اصلا الجرح والتعديل ده نعرف انه داخل في الموضوع. احنا بنلاقي ناس تنقل من حته زي اللي حصل في مراتب الجرح، اللي حصل في المراتب بتاع ابن ابي حاتم هو نفس القضية دي من زمان. هو قال مراتب الجرح في الجرح والتعديل ثلاث مرات، فكل الكتب نقلت من موضع واحد لحد الآن بينقلوا من موضع واحد وناسين إن في موضعين اثنين هم اللي يشرحوا دي لحد الوقت اللي احنا فيه دلوقتي قاعدين. إذا قلت الواحد ابن أبي حاتم قال مراتب الجرح كم مرة يقول لك هي مرة واحدة، بحيث لما قلت الواحد من مشايخ يا عم ده ابن حاجة اتكلم مرتين كأنما يرى سحرا. فاحنا مشكلتنا القرايه صدقوني. قول يا ابو. تمام. قال الامام ابي حاتم حدثنا عبد الرحمن نا ابو سعيد. احنا دلوقتي خلصنا وصلنا معالي ايه؟ لان هذا العلم يعرف ويلهم الانسان به وكل شيء بمعرفة المواصفات التي وضعها العلماء لعدالة الرواة، وكذلك يعرف بمعرفة الايه؟ قول يا عم. المتون، انها دي تخرج من فم النبوة ولا لا؟ فاصبح اللي بيقول لك ده المحدثين ما نقدوش الا السند بس، ابن ابي حاتم كاتب الكلام ده من سنة 327، احمد امين يقول لك المحدثين ما اهتموش الا بالسند بس. ليه؟ لان الكتاب ده ما كانش لسه الطبع، ولو الطبع هو بقى راجل كبير بعد ما ده طلع فما يقراش، لان الناس عارفه ان ده راجل عالم حتى ما كانش يعرف حاجه. فعنينا احنا بقى بعد ما طلعنا قال لك ايه ده المحدثين اهتموا بالسند، كل اللي يجي يقول اهتم بالسند اهتم بالسند. طب ما هو الراجل بيقول عيد يا عم الشيخ بعد القياس. فإن خالفه في الماء والصلابة علم أنه زجاج، ويقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة، ويعلم سقمه وإنكاره بتفرد ما لم تصح عدالته بروايته، والله أعلم. أدي دي مدرسة، كل النقد في الشوية دول. جزء كم صفحة كم يا شيخ؟ جزء واحد صفحة 351. هي اللي تحل الكلام اللي قاله الحافظ في النكت، واحنا لما نيجي نسأل نقول المقولة دي قالها الحافظ ابن حجر، فما جوابك عنها؟ الجواب ما ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، أن الحديث كما يعرف الجواهر بالقياس بغيرها، كذلك يعرف الأحاديث الصحيحة من غيرها بالقياس إلى غيرها بعدالة الرواة. المقطع ده في جزء واحد صفحة 351 هو اللي كملته. ماشي يا عمي، خلاص ما نقراش تاني بقى، الكفاية حتى نشوف وصلنا لحد فين. خلاص دول كفاية دي لغاية إيه؟ وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته والله أعلم. الخطيب البغدادي بقى قال لك أنا هضيف لكلام ابن أبي حاتم ده كلام تاني. طب تجيب الكلام التاني منين؟ قال هجيبه برضو من القدام. عشان إيه؟ عشان يبقى الحجة علينا إحنا. اقرأ كده هندسة، ده الجامع لأخلاق الروى أداب السمع الخطيب البغدادي، في أن المعرفة بالحديث ليست تلقينا، ليست تلقين، وإنما هو علم يحدثه الله في القلب. يحدثه الله في القلب، تقول والله ما أحدثش فيا يبقى أنا براء. قال لك لا، ما هو مش هيحصل كده. أشبه الأشياء بعلم الحديث معرفة الصرف، معرفة إيه؟ الصرف، الصرف اللي هو تبديل، بس زمان مش دلوقتي، لكن برضو التزوير دلوقتي موجود فضلة خيرك. ونقد الدنانير والدراهم، فإنه لا يعرف جودة الدينار والدراهم بلون ولا مس ولا طراوة ولا دنس ولا طبعا ديك هل تتعرف بالألوان دي؟ الأولاني هل تتعرف بالألوان؟ ده قال ما تتعرفش بالألوان، يقصد ما تتعرفش بالألوان وحدها، ولكن تعرف بالألوان وما يضاف إليها من مواصفات أخرى. فيبقى الخطيب لم ينقض كلام أبي حاتم، وإنما أراد أن يضيف إليه. ولا صفة تعود إلى صغر أو كبر ولا إلى ضيق أو سعة، وإنما يعرفه الناقد عند المعاينة، فيعرف البهرج والزائف. المعاينة عشان نعرف أن الشيخ أنك تشوف لا ما تشوف وحش، ما شفتش الكتاب الحديث بيعمل ازاي ويركب الطرق ازاي عمرك ما تستوعب. فيعرف البهرج والزائف والخالص والمغشوش. أيوة. وكذلك تمييز الحديث، فإنه علم يخلقه الله تعالى في القلوب. إذن هو علم ما يجيش، ما تنامش وتصبح تلاقيك عالم. لا، يخلقه الله في القلوب بأسبابها. الأسباب دي قول يا شيخ. فإنه علم يخلقه الله تعالى في القلوب بعد طول الممارسة له والاعتناء به. طول الممارسة دي، عبد الرحمن بن مهدي قال الممارسة دي 20 سنة، الخطيب البغدادي هو عبد الرحمن نفسه اللي بيقول إنها كهانة، هو اللي قال 20 سنة. قال الخطيب: وقد أخبرني محمد بن الحسين القطان أن دعلج بن أحمد، أن أحمد بن علي الأبار، نا أحمد بن الحسن الترمذي، نا نعيم بن هو طول بقى سنة 400 وكذا. طب اللي بالصفحة كده شوف هتلاقي كلام ابن مهدي اللي هو 20 سنة بقى. الراجل ده قال له: انت جيب احاديثه ولا مش عارف الكلام اللي انت بتقوله. قال له: كنت عايز تعرف الكلام اللي بقوله؟ روح الزم العلم 20 سنة تعرف اللي انا عرفته. فاصبح الخطيب البغدادي اضاف للكلام المواصفات الاول اللي ذكره ابن ابي حاتم طول الممارسه والاعتناء وتقدير ذلك ب20 سنة على راي ابن مهدي. ده في الجامع للخطيب. احنا بقى نقدر نقول 20 سنة دلوقتي يقوموا علينا لابس حاجه ومستغنى عنها يقوم علينا بيها؟ خلاص كده عم الشيخ اقفل بقى. الجزء الثاني الصفحة، الجزء الثاني للخطيب البغدادي صفحة 255 و256، لأنه في 256 دي بيقول كده إن إن إن عبد الرحمن بن مهدي أخذ على رجل من أهل البصرة حديثا فغضب له جماعة فأتوه فقالوا: يا أبا سعيد، من أين قلت هذا في صاحبنا؟ قالوا: أنت نقدت الرجل ده وقلت ده حديثه تعبان، جبته منين؟ فغضب وقال: إلزم عملي هذا 20 سنة حتى تعلم منه ما أعلم. فأصبح دلوقتي طول الممارسة والاعتناء هو ضابط ثاني أضافه الشيخ الخطيب البغدادي حتى نخرج بقضية ما ذكر في المقدمة إن ده إلهام وإنه لا يعرف من أين أتى وأنه كده، ليس معناه أنه نوع كهانة لا يدرك، وإنما هو تعاطي أسباب تكون سبباً في كشف ما يجهله الإنسان ويصل إليه بعد ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في نفس الكتاب هو جزئين. الدكتور يبعد بازي كاتب فيه وكاتب إنه 3، بس ما طبعش الرسالة إلا قريب. فلما ما طبعش إلا قريب والكتاب ما طراش أصبحت هي مرة. شكرين يا عم الشيخ أسامة، اتعب لك كده نهار ما اتجوز ولادة. نعم والله انت عمده دلوقتي عشان انت عمده، اذا عمدته فخلاص. بس اي حاجه الموبايل عشان حاسس. نعم.